مؤجلا بالشهر أو شهرين. نعم. وبعد وعد الأب معه أنا أعطيك هذا القيمة بعد الشهر، يعني وعد. نعم. بعد الشهر ما أعطى. نعم. ابن المحضر. نعم. والمحكمة طلب الأب، هل يحكم على الأب؟ لأن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا، وقال أوفوا بالوعد إن العهد كان مسؤولا، والأب عهد معه وكيف ما وعد. فهمت ما قال؟ يقول إن الابن باع على أبيه سجارة بثمن مؤجل، فحل الأجل وطلب الابن الثمن، ولكن الأب لم يوفي، هل له أن يطالب أباه عند المحكمة؟ لا لا، ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره. والآية ليس على الأمه. لا، ما هي على الأمه، لأن هذا ما يجوز أصلا. طالب أنت ومالك لأبيك، حديث أنت ومالك لأبيك. الأم إذا كانت تقوم مقام الأب هل لأنها تتملك؟ لا، في قول، في قول إن الأم تتملك، وفي قول أيضا إن الجد أبا الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط. نعم. شيخ صلى الله إليك، إذا كان طلق الابن من زوجاته ليس بسبب أن زوجها تكفي أو أنه لم يوقف بينهما، وإنما بسبب شوق هذا الولد أو أنه رضي الطباع ما حد يصبر عليه، كي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، يلزم الأب والحاكم هذه ورغضانه ما يلزم، لأن حتى هذه في إعطائه المال يتزوج به فيه أيضا إعانة الله على كونه كل شهر أو شهرين يعني يتزوج، وهذا ضرر عليه وعلى أهله. نعم. بسم الله. يعني يشترط أن يكون الأب حسن التصرف. لبعض الأباء ليس حسن التصرف، يأخذ مال ابنه وينفق في أشياء غير طيبة أو في أشياء تافهة. هذا يمنع منه. يمنع منه لا لأنه ليس له أن يتملك، لكن لأنه يصرف ماله في الفائدة، لأن الأب في هذا الحال يقول تملك الآن، خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم. فإذا لم يوجد سلطة، إذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال في الوجه المحرم، فللابن أن يمتنع لكفه عن المحرم. السلام عليكم. إذا كان مثلا الابن طالبا وقال لأبيه أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج وتنفق علي أن نفق واجب علي. نعم. وقال الأب أنت الآن رجل يجب أن تعمل، فقال لا أنا ما أعمل. لا ما يلزم ما دام يطلب العلم. أما يقول لا أبقى إذا بتفرغ، أنا أحب الأصحاب والأصدقاء، كل ساعة بروح لصديق ولا نبعان، هذا له أن يقول له، لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة، حتى أنه يجوز أن يأخذ منه زكاة، لكن التفرغ للعب والله يقول أنت قادر على التكسب ولا يجب عليك نفقة، ما لا يجب لك علي نفقة. نعم. أين لا ما يجوز، لأنه ملك الأب. نعم. ها في عمر، لا محددة بالقدرة على التكسب. وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير وقوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسان وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاة وأول قالك وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوالد لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورث لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يملك الأب أن يبرئ من دين ولده؟ ليس له ذلك. مثاله هنا مثال أن الأذن له جنين عند شخص آخر، فأتى هذا الوالد وقال للندين أني أضعته. نعم أحسنت، بارك الله فيك. لا يصح، لأن الدين ليس ملكا، ليس ملكا للابن، لا ما لها الملكة إلى الآن، الدين في ذمة المدين، فلذلك لو أبرأ الأب منه لم يملكها. طيب، وهب ابنه سيارة ثم باعها الأب، فهل يصح البيع أو لا؟ لماذا؟ لأن من شروط البيع أن يملكه وهذا لم يملك. طيب كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟ يتملكه بالفعل أو بالقول، نعم، أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانيا. طيب هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟ ليش؟ لأنه محتاج، عنده أشراف البيت، يعني قبل أن يملك لا يجوز. فنقول الأب تملكه أولا ثم بيعه ثانيا ليكون ملكا، أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز. طيب شخص له على أبيه 100 ريال أحمد، هل له أن يطالبها، أن يطالبه بها؟ ما يطالبه؟ طيب شخص عند أبيه له عارية، اللي وراك، له عند أبيه عارية، هل له أن يطالبه بها؟ تعرف العارية؟ طيب استعار من ابنه، أحسنت، استعار من ابنه شيئا، فهل لابنه أن يطالبه به برده أو لا؟ له ذلك لأنه ليس بدين. طيب هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟ يلا نمشي. هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟ يعني هل يجوز له ذلك؟ هل يوم ايه يجوز؟ لا غير. طيب كيف صح يمكن ان يحول بينه وبين ابنه فيقول انا تملكتها، انا الان اخذتها منك على انها ملكي، وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن ان يطالب بها. استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة في الدين ونحو استثناء مسألة، ما هي؟ النفقة الواجبة. النفقة الواجبة ما وجه استثنائها؟ نعم، لأنه هو لأن الولد محتاج إليها، لأن هذه لحفظ حياته، نعم، لا يقوم إلا بها.